هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية أولاد سيف التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقولوا فيها: عندنا في أولاد سيف بلبيس شرقية مشكلة كبيرة جدا يا حضرات، وهي مشكلة الصرف الصحي. والمشكلة دي لها بعدين اتنين. البعد الأول إن إحنا ما عندناش شبكة صرف شغالة، وبالتالي بنعاني مر المعاناة من الصرف ومشاكله. والمشكلة التانية بقى إن إحنا عندنا شبكة صرف صحي متكلفة ملايين، بس برضو ما هيش شغالة، وده يعتبر إهدار للمال العام، وبرضو إحنا متبهدلين من الصرف ومشاكله. الحكاية باختصار عشان الأمور تبقى واضحة، إن قريتنا بتعاني من مشاكل الصرف زي كتير من القرى. اتقدمنا بطلبات كتيرة لعمل شبكة صرف صحي، قالوا لنا وقتها: من حقكم طبعا، احنا لا يمكن نتأخر عليكم ابدا، بس الموضوع محتاج شوية ترتيبات ودراسة كده يعني. ده غير اننا عاوزين ارض فاضية عشان نعمل عليها محطات الرفع. حلو الكلام. وفرنا ارض مساحتها 4 فدادين، وبدأوا العمل وخلصوا الانشاءات الخرسانية ومحطة الرفع والابار، وكله بقى تمام التمام. وبس يا حضرات، الشبكة موجودة لكنها ما اشتغلتش. ليه يا بهوات؟ المسألة داخل فيها الناحية الفنية، شغل مهندسين وناس فاهمة كويس قوي على فكرة. احنا في انتظارهم يقولولنا شغلوا وحنشغل، ما قالوش شغلوا ومش حنشغل، يبقى احنا في الانتظار. ها، ما باليد حيلة. شايب القرنفل يا صبحي. 12 سنة وشبكة الصرف موجودة وغير موجودة يا حضرات. ملايين اتصرفت في الفاضي، لأن مية الصرف مغرقة الشوارع والروايح الكريهة خنائتنا، وناس كتير بتصرف المية بتاعت الصرف على المصرف المكشوف اللي بيعدي من جنب القرية، وده شيء ضار بالبيئة والصحة. لو سمحتوا شغلوا شبكة الصرف في أولاد سيف مركز بلبيس. يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.